إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية رقم واحد. جلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن القضية المطروحة اليوم أمام هيئتكم الموقرة إنما هي وليدة طغيان الميول والتطلعات المادية على حساب الأصول والاعتبارات الأخلاقية، فهي وليدة الطمع وثمرة الجشع وحصاد الأنانية وحب الذات، وهي نتيجة لتنكر الشخص لمن وقفوا بجواره وساندوه وشدوا من أزره وعاونوه، وهي من ناحية ثالثة نتيجة للسعي الدؤوب وراء جمع المال بأي شكل من الأشكال ثم انفاقه في مظاهر اللهو والانحلال، حيث بدأت وقائع هذه القضية على النحو التالي. صباح الخير يا أنسة ليلى. صباح الخير يا عم حامد. ايه اللي جابك بدري يا انسه ليلى؟ انتي مش معادي تيجي المكتب الساعه 10 صباحا؟ زي ما انت شايف يا عم حامد، بكتب الطلبات جاي على الاله الكاتبه، لان الاستاذ عباس نبه عليا امبارح قبل ما اروح ان اجي النهارده بدري عشان اكتب الطلبات دي، عشان يا سيدي هيروح يقدمها في الحي النهارده الساعه 11 الصبح. دي طلبات تراخيص مباني ولا ايه؟ ايوه يا عم حامد. والله مش عارف اقول لك ايه يا بنتي، ولحق يخلص من التلات عمارات اللي بنيهم وغرقان في مشاكلهم عشان يفتح شغل في عمارات جديدة؟ على رأيك يا عم حامد، ده أنا بقالي هنا في المكتب 6 شهور بس، وتقريبا ما فيش يوم بيعدي إلا ويجي حد يزعقله ويتخانق معاه. يا إما من ناس أصحاب الأرض اللي داخل معاهم مشاركة بالمباني، يا إما من ناس اللي بيع لهم شقق ولسه ما سلمهمش شققهم، وغيره وغيره. ربنا يستر يا بنتي. عموما انا هدخل انضف له المكتب قبل ما يجي. طب بسرعه يا عم حامد لانه باين عليه وصل. صباح الخير يا نسرين. صباح الخير يا استاذ عباس. يا ترى كتبتي الطلبات اللي قلت لك عليها امبارح؟ خلاص يا استاذ عباس، اجي كل الطلبات، وكل طلب منهم مرفق بيه الرسومات الهندسيه بتاعته. اتفضل. صباح الخير يا استاذ عباس. اهلا يا عم حامد، ازيك؟ بخير والحمد لله، بس انا كنت يعني كنت عايز اقول. كنت عايز تقول ايه يا عم حامد؟ اتكلم. عايز اقول لك لو ما تاخذنيش، يعني احنا بنشتغل عندك وبناكل من خيرك وتهمنا مصلحة. ما تدخل في الموضوع على طول يا عم حامد، انا مستعجل. انا بقول ما فيش داعي تفتح شغل جديد وانت لسه لا مؤاخذه ما خلصتش من مشاكل التلات عمارات اللي انت بتبنيها. مشاكل؟ مشاكل ايه يا حامد؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع زي دي؟ انت راجل، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا لا لا لا لا لا، ابدا ابدا يا بيه، انا ما نسيتش ان انا هنا يا دب فراش مكتب، بس انا خايف عليك، والمثل بيقول على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه وبتاع ايه؟ انت باين عليك كبرت وخرفت. انا خرفت وتشكرين، انا غلطان، بس أنا قلت اللي يخلص ضميري لوجه الله وعشان الصداقة وعشرة العمر اللي كانت بيني وبين المرحوم أبوك الله يرحمه، وعموما اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. اوعى يا راجل انت من سكتي، اوعى، روح بعيد عن وشي دلوقت. ما تزعلش يا عم حامد من الكلام اللي قاله لك امبارح الاستاذ عباس، معلش كانت زعت غضب. لا يا بنتي لا، ابقى كداب لو قلت لك اني مش زعلان، ده انا طول الليل ما نمتش بسبب اهانته ليا، بقى ده جزائي اني بنصحه زي ابني. خلاص بقى يا عم حامد، ما تكبرش الموضوع بقى. لا يا بنتي، انا جاي عشان اسيب لك نسخ المفاتيح بتاعه المكتب اللي معايا، وبلغيه لما يجي اني مش راجع الشغل تاني. استنى بس يا عم حامد استنى، رايح فين بس؟ اشوف وشك بخير. ايه على السلامه يا بنتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ عباس، احنا لما عملنا معاك عقد المشاركه انا وبقيه الورثه كان على اساس انك تهد بيتنا القديم وتبني على ارضه عماره 10 ادوار متكونه من 40 شقه بيخصنا فيها 20 وانت 20. مظبوط، وده نظير ان حصرف على الهدم والمباني من مالي الخاص، وكمان تستخرج التراخيص وتعمل كل الاجراءات اللازمه. ما احنا على اتفاقنا، وايه اللي اتغير في الاتفاق؟ احنا كنا متفقين انك تسلمنا العشرين شقة بتوعنا مش شطابين بعد سنة، وانك ما تبنيش حاجة بدون ترخيص، لكن انت اخليت بالاتفاق. قصدك ايه بكلامك يا معلم صبري؟ اقصد انك لغاية دلوقتي عدى سنتين ولسه ما سلمتناش غير 10 شقق. طب يا ريت تدوني مهلة 6 شهور كمان عشان اسلمكم 10 شقق متشطبين. دي تالت مرة تطلب مهلة، مع انك عارف ان التأخير ده في ضرر كبير بالنسبة لنا. ما انا شغال بايديا واسناني وانتوا شايفين. اللي احنا شايفينه يا عباس انك بعد ما بنيت 10 ادوار بدل ما تشطب كل الشقق شطبت 20 شقة اللي يخصوك وبس، وبنيت زيادة 3 ادوار وبدون ترخيص. ده نسميه ايه غير طمع وجشع، وانك ما يهمكش غير مصلحتك. انا قلت كل اللي عندي، ولو مستعجلين قوي تعالي استلم الشقق 10 اللي باقيين لكم بس على حالتهم بدون تشطيب، يا اما تستنوا لما تفرج. تفرج؟ ما انت بعت 20 شقة اللي يخصوك وباسعار عاليه يا اخي، وكمان بعت 3 ادوار اللي بنيتهم بدون ترخيص. ليه بقى مش عايز تشطب لنا الشقق اللي بتخصنا وتسلمها لنا؟ اتكلم في حدود اللي يخصك وبس يا معلم صبري، وما عنديش كلام اكتر من اللي قلته، وبكده خلص الكلام. ماشي عباس براحتك، بس اللي عايزك تعرفه ان احنا لحمنا مر وما يضحكش علينا، وبكرة تشوف يا عباس. ايه ده؟ حاجة غريبة، باب المكتب مش مقفول ليه بالمفتاح؟ يمكن الأستاذ عباس ناسي يقفل بالمفتاح وهو مروح امبارح بالليل. جايز. ايه ده؟ كمان الأنوار بتاعت المكتب كلها منورة من امبارح؟ ولا احتمال يكون الأستاذ عباس جال المكتب النهاردة بدري وقاعد جوه في قط المكتب لما شوف كده؟ أستاذ عباس، أستاذ عباس. غريبة فعلا، محدش بيرد. ايه ده؟ يا رب استر. انا ايه اللي جرالي؟ مش عارفه اتلم على اعصابي ليه. لما افتح كده واتاكد، وكمان باب اوضه المكتب مش مقفول بالمفتاح. ايه ده اللي حصل؟ حاجه المكتب كلها متنعكشه ومتكركبه كده ليه؟ وازاز دولاب المستندات متكسر. ايه ده؟ ومين ده اللي وقع على الارض وسايح في دمه؟ الحقوني الحقوني، ده الاستاذ عباس وسكينه مغروزه في رقبته. الحقوني الحقوني يا ناس، الحقوني الاستاذ عباس اتقتل، الاستاذ عباس اتقتل، الاستاذ عباس اتقتل. انت قلتي في اقوالك يا انسه ليلى ان مواعيد العمل في المكتب يوميا من الساعه 10 صباحا لغايه 10 مساء، وان المجني عليه ما بيجيش المكتب قبل الساعه 11 الصباح. مظبوط يا سعاده البيت. طيب تفسري بايه سر وجودك بالمكتب انت والمجني عليه يوم الحادث الساعه 9 صباحا؟ انا بقالي يومين باجي المكتب بدري ساعه عن ميعادي. من يوم ما عم حامد فراش المكتب ما زعل وساب المكتب فبقيت اجي بدري عشان نظف المكتب ونظمه. ولما دخلت المكتب لقيت الاستاذ عباس زي ما قلت لحضرتك واقف في اوضه المكتب على الارض ومضروب بسكينه في رقبته. طب ايه الدليل على انك لما جيتي تفتحي المكتب لقيتي بابه الخارجي مش مقفول بالمفتاح، ولقيتي انوار المكتب كلها منوره، وكمان لقيتي باب اوضه مكتب المجني عليه مفتوح؟ ما عنديش دليل، لاني جيت المكتب لوحدي، ولان العماره اللي فيها المكتب ثلاث ادوار بس وما فيهاش بواب عشان يشهد انه شافني وانا جايه المكتب لوحدي. بس انا فعلا جيت المكتب لوحدي زي كل يوم. السكينه اللي اتقتل بيها المجني عليه من ادوات المطبخ الخاصه بالشقه اللي فيها المكتب؟ ايوه السكينه فعلا من حاجه المطبخ، وكمان الطبق اللي كان متقطع فيه تفاح على مكتبه من ادوات المطبخ برضو بتاعت المكتب. انت في محاولتك لتبرير سبب حضورك للمكتب بدري عن ميعادك قلت ان ده بسبب انقطاع عم حامد الفراش عن العمل، لكن لغايه دلوقتي ما قلتليش ايه سر تواجد المجني عليه معاكي بالمكتب بدري عن ميعاده وعلى غير العاده. انا مش فاهمه تقصد ايه بالسؤال ده سعاده البيه. لا يا ليلى انت فاهمه كويس انا اقصد ايه، واحسن لك تقولي الحقيقه. حقيقه ايه يا سعاده البيه؟ انا حقيقي قلت كل اللي عندي. نأمر بحبس ليلى ابراهيم متولي 4 ايام على ذمه التحقيق على ان يراعى التجديد لها في الميعاد. اتفضل يا حضرة الضابط. ها يا ترى اتوصلت لايه من خلال تحرياتك؟ اتضح من التحريات ان المجني عليه حاصل على دبلوم صنايع، ولما ما لقاش شغل او وظيفه اشتغل مبيض محاره، ومن حوالي 7 سنين كده بدا ياخد مقاولات لحسابه. أي. بانه يعني يتفق مع اصحاب البيوت القديمه انه يهد البيت ويبني على الارض عماره من ماله الخاص، في نظير انه يتملك نص عدد شقق العماره والنص الثاني لاصحاب الارض. يعني تقصد مقاول بنظام المشاركه اللي ظهر وانتشر في السنوات الاخيره دي؟ تمام يا سياده الوكيل. وبالطريقه دي بنى كذا عماره، لكن من حوالي 2 سنين وبعد الفلوس ما جريت في ايده اتعود على السهر في اماكن الله وكل يوم لوش الصبح، ودخل في مشاكل كتير متعلقه بنشاطه في المقاولات. ايه نوع المشاكل اللي دخل فيها ومين اطرافها؟ يعني مثلا ما بقاش يسلم الشقق اللي بيبيعها في ميعاد التسليم المتفق عليه، وبدا يماطل اصحاب الارض في انه يسلمهم الشقق اللي تخصهم، وفي اخر عمارتين بنى فوق كل عماره 3 ادوار بدون ترخيص، صدر بخصوصهم قرار إزالة من الحي. والله أنا شايف يا حضرة الضابط إنك تعمل لي حصر تفصيلي بالمعلومات دي. اتفضل يا سيادة الوكيل، دي مذكرة موضح فيها تفصيل بالتحريات. ياه بس ده معناه ان المجني عليه له خصوم كتير قوي، ومعناه كمان ان المساله بتتطلب مجهود كبير ووقت طويل عشان نقدر نتحرى عن كل الاشخاص دول ومدى علاقه اي منهم بارتكاب الجريمه. لانه يحتمل يا حضره الضابط ان يكون الجاني واحد منهم، ده طبعا في حاله لو ثبت ان ليلى السكرتيره مش هي مرتكبه الجريمه او ملهاش علاقه بمرتكبها. اسمعي يا نسا ليلى، انا امرت باخلاء سبيلك بعد ما ورد للنيابه تقرير مصلحه الادله الجنائيه اللي تبين منه ان البصمات اللي تم رفعها من على السكين المستخدم في الجريمه مش مطابقه لبصماتك، وبعد كمان ما ورد تقرير الطبيب الشرعي اللي اتضح منه ان الجريمه ارتكبت قبل حضورك للمكتب بحوالي 9 ساعات، وده معناه ان الجريمه ارتكبت حوالي الساعه 12 مساء في اليوم السابق لاكتشافك للجريمه وابلاغك عنها. الحمد لله، ربنا دايما بينصر المظلوم وبيظهر الحقيقة، الحمد لله. لكن احنا دلوقتي عايزينك بقى تساعدينا عشان نوصل لمرتكب الجريمة. اساعدكم ازاي يا سعادة البيه؟ يعني تقوليني مثلا مين اللي كان بينه وبين المجني عليه مشاكل او خلافات لدرجة تدفعه انه يفكر في قتل المجني عليه؟ أنا سمعت كذا مرة ناس من اللي بيجوا المكتب بيزعقوا الأستاذ عباس الله يرحمه جوه أوضة مكتبه، بس مش فاكرة أسمائهم. لكن لكن إيه؟ اتكلمي يا أنسة ليلى. هو اللي أنا فاكرة كويس واحد اسمه الحاج إسماعيل، جاء المكتب من حوالي أسبوع كده الساعة 9 بالليل، وسمعت الأستاذ عباس بيقوله ما تعليش صوتك يا حاج إسماعيل واتكلم بأسلوب أحسن من كده. عاوزنا أكلمك إزاي يا عباس وأنت واكل فلوسي ومش عاوز تديني حاجة؟ لما بيع الشقة اللي تخصني في عمارة ميامي تبقى تاخد فلوسك ونصيبك في الأرباح. الكلام ده أنا سمعته منك كتير، أنت واخد مني 150 ألف جنيه من 3 سنين على أساس أنك تشغل الفلوس في مجال المقاولات، وقلت لي وقتها أنك في خلال سنة ونص بالكتير هتديني فلوسي وعليهم 50,000 جنيه نصيبي في الأرباح، وما حصلش، مع أنك في خلال الوقت ده بنيت كذا عمارة. طب اصبر عليا لما بيع الشقة اللي في عمارة ميامي. ما انت بعت الشقة اللي تخصك في العمارتين بتوع سيدي بشري والعصافرة وبأسعار كويسة كمان، ولا انت فكرني نايم على ودان؟ انا شغلت الفلوس في العمارة بتاعت ميامي وحفتح اليومين دول شغل في عمارتين جداد. بدل ما تكوش على الفلوس وتشغلها في عمارات جديدة، ادي للناس فلوسها الاول ونصيبها في الارباح، وباقي الارباح بقى انت حر فيها يا اخي، تبني بيها عمارة 2 10 انت حر، بس رجع للناس حقوقها الاول. ناس مين اللي تقصدهم؟ انا واللي زي يا اخي، الناس اللي اخدت منهم فلوسهم عشان تشغلها. هو انت كان حيلتك حاجة عباس؟ انت شغال بفلوس الناس مش فلوسك. طب وليه الغلط ده يا حاج اسماعيل؟ هو انت نسيت يا عباس ايام ما كنت شغال عامل محارة عندي ولا ايه؟ الظاهر الجشع والطمع سيطروا عليك وعموا عينيك، وبعد الفلوس ما جريت في ايديك نسيت اصلك وفصلك. خلاص مادام انت مش صابر عليا كم شهر روح اشتكيني بوسط الامانة اللي انا مضيلك عليه. ايوه ما هو انت بقى عايز كده، اروح ارفع قضية تقعد لها سنين في المحاكم؟ لكن ده بعدك يا عباس، انا برضو المعلم اسماعيل اللي ما يتكلش اوانطة، وبكرة تشوف انا هعمل فيك ايه يا عباس. جاوب على قد السؤال يا اسماعيل. أنا فعلا يا بيه كنت عند عباس الله يرحمه من حوالي أسبوع في مكتبه. أيوه. وحصل بينه وبينه سوء تفاهم بخصوص فلوس اللي عنده. لكن أنا يا بيه ما قتلتوش وما فكرتش أبدا إن أقتله. تقدر تقولي ليه رفضت تقول لسكرتيرة البنك عليه على اسمك وانت داخل المكتب؟ ها؟ لا لا لا أبدا، ده يمكن عشان كنت منفعل شوية. لكن السكرتيرة سمعتك يا اسماعيل وانت بتقول للمجنى عليه جوه أوضة مكتبه. انا برضو المعلم اسماعيل اللي ما يتكلش اوانطة، وبكرة تشوف انا هعمل ايه عباس، حصل ولا لا؟ فعلا يا بيه فعلا انا قلت له كده، لكن ما كنتش اقصد ان اقتله. امال كنت تقصد ايه يا اسماعيل؟ كنت اقصد يا بيه ان اخد حق منه، او يعني انتقم منه باي شكل تاني غير القتل. وفعلا بعد الكلام ده بيومين رحت بلغت عنه مباحث مكافحة التهرب الضريبي. الو، اهلا يا حضرة الضابط، صباح الخير. صباح الخير يا سيادة الوكيل. بالتأكيد مادام بتتصل بيا بدري كده يبقى عندك حاجة مهمة ما تحتملش التأخير. تمام يا سيادة الوكيل. لاننا توصلنا لمعلومات مهمة ممكن تساعد في الوصول لمرتكب الجريمة، والشخص اللي أدلى بالمعلومات دي موجود دلوقتي عندي في مكتبي. يا ريت يا حضرة الضابط نص ساعة بالكتير ويكون عندي في سراي النيابة عشان اخد اقواله. شكرا شكرا يا حضرة الضابط، مع السلامة. اتفضل يا صالح، ايه بقى المعلومات اللي عندك وبالتفصيل؟ انا صاحب كشك سجاير وحلويات. كويس. جنب مدخل العمارة اللي فيها مكتب الأستاذ عباس الله يرحمه. ومن كام يوم كده حوالي الساعة 11:30 بالليل نزلت واحدة ست من تاكسي قدام العمارة واشترت مني باك ومناديل وعلبة سجاير وبعدين دخلت العمارة. أيوة، وبعد كده إيه اللي حصل يا صالح؟ بعد حوالي نص ساعة شفت الست دي خارجة من باب العمارة مرتبكة وشعرها منكوش وكأن حد بيجري وراه. كويس. وشورت على طول على تاكسي وقالت له جليم. طب مش احتمال الست دي كانت عند حد تاني في العمارة غير المجن عليه؟ ما اعتقدش يا سعادة البيه، لأن العمارة يدوب مبنية 3 أدوار بس. وأغلب شوائها لسه ما شطبتش، ومفيش غير شقة واحدة في الدور التاني اللي صاحبها عريس جديد سكن فيها أسبوعين وبعد كده سافر هو وعروسته للإمارات من حوالي شهر. يبقى معنى كلامك إن الست اللي بتتكلم عنها دي كانت بالتأكيد عند المجني عليه في مكتبه. مظبوطة سعادة البيه. تقدر تقول لي صالح أوصاف الست دي؟ هي طويلة ورفيعة وبيضة وشعرها طويل ولونه اسود وعندها شامة كبيرة كده على خدها وسنها حوالي 30 أو 35 سنة. شكرا يا صالح، تفضل ابن على أقواله. اهلا اهلا يا حضرة الضابط، انا عاوزك بقى تتحرب اسرع ما يمكن عن واحدة ست بالاوصاف اللي قال عنها صالح الدخاخني. انا فعلا عملت تحرياتي وجمعت المعلومات اللازمة وقدرت اعرف مين هي الست دي يا سيادة الوكيل. مين هي يا حضرة الضابط؟ واحدة بتشتغل راقصة في مالها ليلي اسمها شوشو، طبعا ده اسم الشهرة، لكن اسمها الحقيقي انشراح، والمجني عليه على علاقة بيها من حوالي 6 شهور وواخد لها شقة تمليك، طبعا مضيع فلوسه عليها. دي بياناتها واسمها بالكامل. وده اذن مني بضبطها واحضارها فورا. ما تتكلمي يا مدام شوشو، قصدي يا مدام انشراح. افتكر بقى مفيش داعي للانكار، وخصوصا بعد ما ثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية إن بصماتك مطابقة للبصمات اللي على السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة، وهي برضو نفس البصمات اللي على عقاب السجاير اللي تم العثور عليها في مكتب المجني عليه، واللي من نفس نوع السجاير اللي اشتريتيها من صالح الدخاخني. اتكلمي انشراح، اعترفي. أنا فعلا اتعرفت على عباس من حوالي 6 شهور، ومن شهر تقريبا ابتدى يطلب مني اني ابطل شغل. ولما لقاني لسه مستمره في الشغل زعل، ما بقاش يقابلني. ولما استمر غيابه اسبوع وما بقاش يرد على تليفوناتي فكرت ان اروح اقابله في مكتبه، ورحت له حوالي الساعه 11:30 بالليل وكان موجود في المكتب لوحده. وايه بقى اللي حصل بينكم لما قابلتيه في مكتبه؟ قابلني بطريقه مش لطيفه وقال لي وهو غضبان. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي ادور على عباس حبيب القلب واشوفه زعلان من ايه. ما انت عارفه انا زعلان من ايه. قصدك يعني موضوع الشغل؟ طبعا، هو في موضوع غيره؟ طب وانا ايش ضمني ان بعد ما اسيب الشغل انك ما تسيبنيش بعدها بكام شهر وتخلى بيا وابقى لا طولت بلح الشام ولا عين باليمن؟ وضحي كلامك يا انشراح، تقصدي ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده عباس، تحط لي 100,000 جنيه باسمي في البنك عشان لو سبتني وخالد بيا اقدر اعيش بالفوائد بتاعتهم. انت ما كفاكيش اللي انا عملته عشانك؟ عملت ايه يا حسره غير حته الشقه اللي لا طلعت ولا نزل؟ ياه، انت مش مكفيك الشقه التمليك اللي اشتريتها لك باسمك في جليم ب200,000 جنيه واخرتها تقولي لي حته شقه لا طلعت ولا نزلت؟ بطلي طمع وانانيه بقى. على فكره انا عندي شرط تاني، انك تعقد عليا رسمي وتطلق ام العيال. لا ده انت زودتيها قوي، ده بعدك، دي نجوم السماء قرب لك. خلاص خلاص يا حبيبي، هي دي شروطي، يا تنفذها يا ما تورينيش وشك بعد كده. بادي اخرتها انشراح. والله ده الكلام اللي عندي، يا اما بقى كل واحد يشوف مصلحته ويا دار ما دخلك شر. وانا انشرح مش هطلق ام العيال ومش حاطط فلوس باسمك في البنك. وانا خلاص بح ما اطلقش وانسى واحدة اسمها شوشو. باي باي. بالسهولة دي؟ تعالي لا ده بعدك. مش انا اللي تضحك عليه واحدة ستة انشراح ودخول الحمام مش زي خروجه. يعني ايه هتعمل ايه يا عباس؟ يعني قبل ما تمشي هتمضيلي على تنازل عن الشقة التمليك اللي اشتريتها لك من فلوسي. ده بعدك بعيد عن شنبك يا عباس. كان غيرك اشطر يا عبت مع الطلق. وانا كلت ايه اشرب عليه؟ حد كان ضربك على ايدك؟ اعلى مسخيلك اركبه. اه يا مكرمة اخرس قطع لسانك. بتشتمني دلوقتي بعد ما حفيت ورايا شهور زي المراهق؟ وحضرابك كمان لو مش عبك. ابعد ايدك عني يا عباس احسن لك. لو هتمد ايدك تاني همد ايدي. انت بفكرني هفية ولا ايه؟ ها وبعدين؟ وحصلت بينا مشاكل ساعة البيت. بقينا نضرب في بعض ونحدد بعض بالحاجات اللي في اوضه المكتب. وبعدين زقني بغيظه خبطت في دولاب طرفته ازاز اتكسر اتعورت في دماغي وكتفي. حدفني بكوبايه الميه حدفته بطفايه السجاير. راح مسكني من شعري لف شعري على ايده اليمين وخبط دماغي كده كذا مره في المكتب. اتلايمت على ايده الشمال عضيتها بغيظ. خبط راسي تاني في المكتب بعمق بايده اليمين اللي لسه ماسك بيها شعري. وفي اللحظه دي لمحت بعيني طبق التفاح اللي على مكتبه وجواه السكينه اللي كان بيقطع بيها التفاح. مسكت السكينه عشان اضربه بيها في ايده الشمال عشان يسيب شعري اللي لفه على ايده اليمين. وفي نفس اللحظه دي شدني من شعري لورا. فبدل ما الضربه تيجي في ايده دخلت السكينه في رقبته وقع على الارض والدم نزل من رقبته زي النافوره. وبعدين اشرح كملي. لقيته ما بيتحركش. ساعت البيه خفت قوي. بيت مش عارفة اعمل ايه. خرجت وقفلت باب المكتب ورايا والباب الخارجي وجريت. وانا على الحالة دي شاورت التاكسي عشان ابعد بسرعة دي ابعد بسرعة. والله ده كل اللي حصل. لكن انا ما كنتش اقصد اعمل كده. ما كانش قصدي اقتله. وهكذا يا حضرات المستشارين اعترفت المتهمة تفصيليا بارتكاب الجريمة، والنيابة تطلب من عدالتكم توقيع أقصى عقوبة على المتهمة طبقا لقانون العقوبات بشأن جناية الضرب المفضي إلى الموت. بعد الاطلاع على الاوراق وعلى مواد الاتهام وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع وبعد المداولة قانونا حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة انشراح السيد مرسي الشهيرة بشوشو بالسجن لمدة 5 سنوات نظير ما نسب اليها. رفعت الجلسة. هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها فتحي جابر المحامي، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إسماعيل عزمي، محمد مرسي، بهي الدين فرحات، فريدة صلاح، إبراهيم الملاح، كامل العربي، أحمد يحيى، أحمد أبو العينين، محمد رمزي، ونادية أمير. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.